أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد أيها الإخوة المؤمنون السلام عليكم جميعا ورحمته تعالى وبركاته تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وتلاوة القرآن وسائر القربات وجعلنا من عتقائه من النار أن وصل ولنغ بحول الله تعالى في هذا اليوم المبارك إن شاء الله أبيا حقيقة التوحيد يعني أن النجم يعني ما خطرش يعني أن حول الله أنبسط كذلك هذا الموضوع إلان مهم ودو الساع يحتاج الوفس يعني الغشرح باش إلا إن شاء الله أن كن فهمت خطرش بتقن حدو لي فهم التوحيد قاعدنا الدسن بعد ذلك يعني ديما دي سد يكون دي سوال منشي لا نحاول الى ان نوضح فيما يستقبلنا نرغب انه التوحيد ما معنى التوحيد معنى اجاني قنشرا يقن اد نرتي دي قن جعلوا شيء واحدا بمعنى الافراد اذن التوحيد في الاصطلاح هو افراد الله سبحانه وتعالى في ذاته وصفاته وافعاله وعبادته معنى ان نعتقد أنه ربي سبحانه وتعالى إلا وحدس لا شريك له لا شيء نشرى يشبهه ولا شيء يشبهه لا شيء نشرى يرز دي ربي لا شيء نشرى نغربي يرز دي نشرى لاش ربي قرن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير قاعدنا عند له البال نغبلي يرز دي ربي نغربي يرز أن يجب أن ننفيه ربي وليرسه يحيد وني قرنس توحيد اسم هذا نوحد ربي سبحانه وتعالى في ذاته وننزهه في ذاته وفي صفاته كذلك أن نعتقد أنه ربي سبحانه وتعالى واحد لا شريك له في أفعاله المعنى ربي سبحانه وتعالى هو المتفرد الفاعل الحقيقي في هذا الكون الجنشرة يتحرك الجنشرة في الكون خلف ربي سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق والمحيي المميت المعز المذل الرازق لش قشرة يتحرج بلا ربي سبحانه وتعالى في هذا الكون وني قرنس توحيد الربوبية يعني دوني مارون حاولي لان بدريس بسي أتنفهم دا وحدي كذلك أخيرا نتيجة مدن ربي سبحانه وتعالى انت يخلق انت يرزق انت المتفرد بتدبير شؤون هذا الكون كله معنى سنتيس حقي لا أسنغ والوحدس الشيقن حد هذا يمكن أن تعبد مع ربي سبحانه وتعالى إمار النوع مزوارو قرنس توحيد الربوبية قرنس توحيد الأفعال أنت باش نفهم التوحيد منشينا صنط نبدأ نساول ديسا صنط ينبتا أنه لازم نفهم قاع باش نفهم التوحيد نتغدين قاع لازم نفهم ربي سبحانه وتعالى يبنين غدين وقاع فيك القضية مهمة جدا ما نيو غنخلقها نشين نخلق منا أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون نشين نخلق منا ولد حد ما يدعين انت يودي منس الكون ولا يقن حد يوي ينغض خلاف ربي سبحانه وتعالى وهذا الخلق لقن شرعي لان غريب وغريب جدا ما نشيننا كيفاش ربي سبحانه وتعالى قرن خلقهم يخلقنا من طين ثم جعل نسل أبينا آدم من سلالة من ماء مهين ربي سبحانه وتعالى ينين في سورة الأنعام هو الذي خلقكم من طين صورت ربي سبحانه وتعالى يخلق بابن آدم يخلق سبتة إخدام من طين الخلق انت معنى الخلق انت الخلق هو إيجاد شيء من العدم قاعد لشيء سويد الحيط لا يقني إجدي التغ غير موجود لا الكون ولا جنوان ولا تيمورا ولا شيء الحيط ربي سبحانه وتعالى يخلق العالم سمحك تصور بتد العدم وتنجم خاش انت د العدم يمارو سيدي خلقي جنوان تمورا يخلق يمارو بنادم سبت تخلق يخلق تصمرت سي جديد وامان طين تصمرت صورت ربي سبحانه وتعالى يخلق بابنا ادم من طين بيدي امان طين امان لي جدي يخلق بابنا ادم او بابنا ادم بعد يقول دي مارو بنادم يجور يتحرج يدافع في مناس يتصياد يعني غريب قاع شي نتوغ ماي تو ديجدي ديجدي ايجدي تصورت دا مني ربي كان حد يخلق يخدم يقنشرا سيجدي من بعد ماني نونتني خدمت مني يجور يتزوقا يقفز يتفكر يتخترع غريب لكن قرد بلي نزد من العدم تما كن قرب لي نشيني ودي من غير من تما تصور كولي كن سجن غماني كولي كن سجن يتغل هذا الحيط يتغب منشي لينين ربي سبحانه وتعالى في سورة الإنسان هل تا على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا نشي انتو موجودين لاش أكن عنده التفر 120 عام 150 عام ولتو موجودين قاع ولتو انتو أبدر قاع وخش أصلا انتو موجودين بحكة تسمون إسماعيل إبراهيم غير موجودين بحكة انتو جيقني اسم ربي يمارو يخلقان غير الفضل لمن بحكة كلي مارو نشيني مارو الوجود مارو نزل تمجيدا نتظلا نساول نتسلا من أيو الفضل لله يمارو ربي سبحانه وتعالى يدجنا يقل الحق حق الخالقية ربي خلقانا أكان وض ربي أكان تكوني في هذا الوجود ولي ما كان يقنع حد الدسات الشيني الشين ريالك هذا ملك خصيص ما نشي خصب ولازم غي في الزكاة نغد سويتيني باللي هوني ضحرام وني كذا أتسكر ويقار أطبيب ويتتس أوه ربي نيج لاش ربي نتي خلقه جدا كان وض ربي كان أعون تكوني في هذا الوجود ونيو تلحققته مهمة جدا بات يقنع حد ولي فكر لازم نفكر ديس لازم نخيلتت تخوة عند هذه المعلومة تخاطي أقم تخيلت معي من أنتو غير موجودين ربي سبحانه وتعالى نينا الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم تصورت ديك يقنع حد يتغقى غير موجود أرجس نطة تزوج بحث الديس يقنعت فليات فلين يتغقى غير موجود أوه اسمعني ديسو ربي خلقتي يمارو مدنوسو اسمه تو خديب الزانه نزع ربي قدرنا الا نزعلك قادر الا كاع انا مزين غنمت ولكن ربي قدرنا الا انعاش اذا ربي سبحانه وتعالى لا يليد جن غير الحق الا اتنشكر ان اعترف بالسيس ان من سيس وكذلك لازم اسنا غوال حق الخالقيه الخطاب من ربي سبحانه وتعالى في القران الكريم كاع الى ابنات لابنات في الحق ربي نين يا ايها الناس يا ايها الناس ماشي كلام بني ادم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم هم نعبد ربه تسمها مين لازم نزال اللي تسمها مين لازم أنظم لازم أسنى غوال همي بخاش انتي خلقانا فكانوا ضربي كان قاعد تكوني موجودين يمكن يقول حدا جين الشينا أتصغر بي ورحمتم أوه ما أنا مش خلق نزال محاكا دي كل غرشاية تصدو تشورد ما أنا ربي سبحانه وتعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من شين الناس نطقوا ربي خلقان غبرك خلقنا وخلق لنا يخلقنا نحتاج يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض لكم يعني شنين قاع الكون وقاع الكون يترقم بساعته إيمانيو يعني شنين من نكون ربي لا يخلقنا هكذا قارن مرتا يعني لا يتعدى آيات تنتناوي بشان سبيين باللي لا يريد جن ربي سبحانه وتعالى يقل حق دي زعلوك وجعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء جنوان وبشر نحمن بالأشعة المضرة وما ديس أكسجين وديس كيف سنو منيو كعين شنين جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم أنزل لهم اتخاذ نزول تخرج نزول تحونة القلاي بارك غماين الخضرة إيمانيو اسماني نشيني نخلقتان خلقت نضربي يخلقانا داني نحتاج غرس قاع كذلك ربي سبحانه وتعالى إني نغم حكا نضبين توني القضية الخلق انت ديك قضية محورية ما تيقن حد ولي فيهم باللي ربي خلقت خطني وسيت تقدي ربي سواء مني استمزار تنقار اقدي يا ربي اش خلقن فكر ربي خلقه شاو كيف شاو استقدد ربي سبحانه وتعالى إني نغي يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها توني ما نستخدس بالده سبحان الله قيم تذكر ربي خلق بابنا آدم يقن بابنا آدم يقن لم بعد قاع الأجناس وقاع يقن يساوي سي إنجليزية يقن فرنسي يقن ستومزابت يقن كذا وقاع هوني ديك القدرة خارقة لربي سبحانه وتعالى خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء هم يسنقدر ربي مخاطر شي خلقانا ربي ينغط كذلك في آية قاعد يمان تعاودت وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون هم خلقتان هم خلقه هم ربي سجدنا باش نعبد خلق أكنون لي أكنود ربي أكن قاعون تكوني موجودين قاع ربي يسجد لنا دامي ثم تصورت يقن باب نشي باب نتحنوت باب نقن مصنع أدياوي يقن حد أدياوي تيدي سيني أغلدا أدياوي تيدي المؤسسة المصنع أدي قمي مارو يطرار أو يبا تجدي وغلداني وغاجة تخدمنا وغاجة طرار تقفزن ربي سبحانه وتعالى ينين غامي خلق قوام يسمها مي خلق قوام طوم دقاع غير موجودين خلق قوام حكا طرارة ما تكسم أتمولك ما نشي تخسمنا لاش أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا أمين خلق قوام مني وبرك باش تكون دي بزانة تزعلكم ما تتمليك ولا تزعلكم ما تزوجها ما تجمر ريال تينوبيل كذا أتمولك ما نشي تخسمنا لاش ربي قرن خاطي خلق قوام باش أي تعبدم معنى أي تعبدم باش أي تغمول أكانوا ربي خلقان غموني شاءت إرادته ذلك لا يسأل عما يفعل وهم يسألون وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ربي توني نسمحك نفهم توحيدا مركزتوني القضيته ديما لازم نفكر أكانوا ربي كانوا تكوني موجودين نحن ملك لله نشينك الذي شمجن ربي سبحانه وتعالى يملكنا أني نخص أدي جدجر أني نخص أدي جدجر أني نغ سيدي سبحانه وتعالى أنتي خلقان همين نشيني كانيني الحق الحياة ونشيني ودي ما نغلدانينا ساعة ساعة ربما ربي يغنيوش الحرية يقنح ساعة ساعة ربي يغنيوش أسوش الحريات يخلع معي منس يقرب اللي إلا حر انت تصور تتسمى محاكم السهم المعنى يو انت إلا مخونين أني تصور أماني إلا مخدوع ربي أسوش الريال نغسوش العلم نغسوش أسوش المنصب يقاري فغياس القدرة نربي انت وني تصارى يتسمى تصارى أعزكم الله أني قنح دغرس مثلا كتغط منيه أتقنك كتسير وقت بسيت تزعلك تشوش الحرية تقفز تغى أنت لا تقارب اللي تلا حرة أنت كان بنادم مني اللي يملك تاني نجمات دي جبت سين تسير وقت تغار تخصنا والتغيس نفس الشيء بنادم قاع عربي شوش القدرة لا يقفز يزوال عربي سيني ريح طامر تدري ريح طامر خاطش لا تحت قدرة الله إلا عبد لله وليمكن يقن حد دي ينكر هذه الحقيقة إلا مشاهدة ربي سبحانه وتعالى ينغ ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا دي ما يبدس الخلق قاع الخطاب القرآن اسم القرآن من أيوه القرآن هو كلام الذي خلقنا حكا نفهم ده وحدي سوى مني قرن همي نتشر ساعة ساعة يقن حد دي تشارة دي الزر غير تظل أني قام يا كان ساوى انت القر الله أكبر انت فعلا الله أكبر لاش يقن حد وجان ربي لاش هامي ما خطش انت يخلق انت يخلق انت يرزق انت اكن بلا رب اكن هو ربي كن قاعد تكون الوجود كاع علاش قشرى قبل ربي كاع اينين غيد ما لكم لا ترجون لله وقارا هامي هامي وتقدمي ربي هامي وتعظم ربي وقد خلقكم في حين انت يخلقهم وقد خلقكم اطوارا يخلقان غد خماني دي بالزانان بعد نزع لك وهكذا حتى سيدنا موسى عليه السلام سيلي يعني ربي سبحانه وتعالى يوزنتي دي لفرعون فرعون الجيون محاكس السهمي فرعون باللي شتي لي الجيون أسيني باللي اللي تسند نشين كغد عغتش ما نتعبدات أتعبدد ربي شخلقا يخلق كلش قال فمن ربكما يا موسى سيدنا موسى عفوا فرعون ناسي سيدنا موسى شتي ما نضرب بهم زاد ما نضرب بهم قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى التعريف مزوار ربي خالقة ساعة ساعة بلاد من بابا ما مالت ربا من ميس قد يا ربي أموني انتين نطفلين تولي فين بات ربي قاع أصول السين أيو ربي دير قبل قن رسول متحرك أنا يقشر شيني دين دوني ربي انت ربي سبحانه وتعالى في القرآن الكريم ديما يتعرف أنت لا يمكن أن نعرف ذاته منشي أن أصنات العجز عن إدراكه إدراكه والخوض في إدراكه إشراكه كلنا نزوان نفكر في ذات الله سنقع في الشرك نحن نتفكر في مخلوقات الله ربي سبحانه وتعالى في القرآن الكريم دائما يعرفنا بنفسه بأفعاله يا أيها أغسيني أسيني متنا قد يا ربي إيش خلقا يشوشين تطاوين يشوشين صحتني يشوشين لفهمتني يشوشين لقفزتني يشوشين يعني المعاش وما إلى ذلك إنين إذن ربي سبحانه وتعالى ديما يتعرفون غمون يا الناس عبود ما شد سيدنا موسى سيلا يتعرف سي فرعون ربي إنيس قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هذا وني يشد رب وني سومني سيسبين العلماء توحيد الربوبية توحيد الربوبية مأخوذ من كلمة الرب معناه ونينان يخلق يرزق ونينان يرزق ونينان يحيي يميت قاعد تصرفاته منشي كذلك ربي سبحانه وتعالى إنيس بنادم ساعة دي الجيوان ربي يدعو يدعو دعا عليه يعني يملعون الناس قتل الإنسان وما أطفره من أي شيء خلقه وانت شيء خلقت من نخلق خلقه من ماء ماهين قل قتل الإنسان وما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره دي ما ربي سبحانه وتعالى بشغلني عرف سيمان سيتفكرانا باللي خلقه وما كانوا نشين كان وتكون موجودين ربي سبحانه وتعالى كذلك هميسنا غوال تونيت آوت نتوكت هميسنا غوال يا ربي وحدس همي يتنعبد هميسنا الزال النظام همي خشي ليلي دي جنغ الحق ليس بقان غير نتكن ونتكن كعن تكوني أصلا ربي نينغ الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يحييكم هل من شركائكم يفعل من ذلك من شيء إلا يقن حد خلاف ربي يدي جمانه إلا يقن حد أغني خلق أغني رزق نتقعني نتكلب أغنتيوش إلا يقن حد بلا ربي فلذلك لاش ما هميزي أنك فرص ربي قم تغولي العباد نتغولي من أولا يقوى غفنا نتتيمنا إن الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون ربي قرر أيشركون ما لا يخلق وهم يخلقون كيفاش استغدوا لمدوشل شمدوشل تشين يوجه قشرة استغدوا بدعوة بتا تحشمت السيس وتحشمت صربي لأني خلقاش اوه ساعاتي قناشيني تحرج قسمي الدم قاع ميدنا شيني مثلا مارو تايزوت مثلا نيني الحجاب لازم دي يكون فضفاضه حولي كذا شي لا شتقني قلنا يكتقشبي طموني ضيقه شيني تحشم على بالك كنا نقنا موني شيني تينو تيوسارين اشيت او تقدي ربي نون تقدي العباد انت قاع تصرفاتي لا انت قاع الانحرافات قاع يدسنت الا انت في حياتنا السبب نسنت من الايمان ضعف بوحدانيه الله من انت تقدسي ربي فقط انت من بلي انت يرزق انت يحيي انت يميت اسنا غوال ماذا انتوني الحققتو تلا غائبة قمار زوا ذات اليمين وذات الشمال اذن افمن يخلق كمن لا يخلق افلا تذكرون اذن لأهمية هذا الخلق ربي سبحانه وتعالى في اول آية اول آية نزولا دبتا سورة العلق الآية تمزوال ربي سبحانه وتعالى سيلخ غني عادي عرفي منسي العباد تسنين بتينا ربي سبحانه وتعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق لا يتم زواري يا خمسة لا يتم زواري دي سنزل ربي لأهمية الموضوع انت مخدش بتي قنح دولي فيهم باللي انت ربي خلقتي قاع على اكن سوى المعاسية قاع اكن تزمر تزمر قاع عغنيني دي اول ولا انت دي السيد في الرئيس همسحة ونيني سوى الدنياني خلق قاع الكون نس إمارة دينداني إمارة ديسي إمارة توحيد الربوبية تفهم معنى توحيد الربوبية توحيد الربوبية المعنى سنعتقد أنه ربي نتي خلق هذا الكون ولا أحد شركه في خلقه نتي سجورات وحد ولا أحد يشاركه نتي سليت فوت نتي سنوت نتي سوطة تجنوت نتي سشارد نباتت نتي توية نظلم عاش نتي تشنغام نتي سرحايا نغم نتقع يعز من يشاء يذل من يشاء نتيسر بحوي يخسيس خسر قاعني الكون قاعد ربي متفرد بالفعل هندوني معنى توحيد الربوبية لاش أبتي قنح دي لو ليزمير اسمانا دي طلب دي راح الشافي هو الله ضربة سراح مرن نفهم مرن حولي لا ربما نزيل بعض ربما بعض الشبه بعض الإشكالات إلى ربما ستلون دي قنح البلس ما لو إني رزاق ضربي يقن حد تصور دمارو يقن حد قم يتغشى ساعات طالب مثلا في الامتحان أتلقيتي دي يتغشى أو هامي من أجل باش أداوي الباك أو من أجل أداوي الباك أدي منغم عربي لن بيده كل شيء قاع الرزق سيلاسو فوس ما تصورت دي قن حد كل شيء سيلاسو فوس إمارة نستحمق نغضبه أنغش الرزق سلاسوفوس الحياة سلاسوفوس الصح سلاسوفوس كل شيء الحياة سلاسوفوس المستقبل سلاسوفوس ربي اسمه ولي قد ربي لازم نقدر ربي هامي مخش بيده كل شيء قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير قاع بين لي قنشرة في هذا الكون صربي وتكلم سيقونتا سو مني مارو يقن حد ساعات مارو تلقي دي مارو يقن ساعات بدنا إيميتورت إيميتورت عندنا جن مارو يقن طبسين يقن الفايونس دي سيقن نفوس دي سيق تلفسا هامي شين محكا ديرت الطاوين أوه ديرت الطاوين اللي يقن حد ينفع زغز يتر الضرر بلا بلا ربي عمروني الشرك ولي مكان لاش لاش قنش راي يعني ينفع انه يزورك خلاف ربي سبحانه وتعالى انت بعمار القران الكريم بعض لا يتدناوي لا تبين انت مضموني ربي سبحانه وتعالى يقرن يجنوان التمور اسمانه ان الله يمسك السماوات والارض كاع يجنوان التمور الجورن كان ربي سبحانه وتعالى يتخلى عنها ثانيه بالج ادنى يعني كل وقت مهما كانت قليله الكون اللي تسمى تدلوال اديلو للعدم كاع كلشي اديلو للعدم ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا ولا ان زالتا ان امسكهما من احد من بعده ربي قرنك انت لا تفجنوا التموره باش لا تزول ولا حتى لا تزول يعني ان ولا ان ان تزول معناه ان لا تزول ولا ان زالتا ان امسكهما من احد من بعده واللي يمكن ولاد حدا تفضلوا لكلش العدم ربي قرنك ولقد كرمنا بني آدم من أود كرم من بني آدم من أيه ربي ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم من أود شمر رغس ونشان ونشان من أيه أدين شمانيني حملتكم السفينة لاجد ربي وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا ليطلن طوالحات من شينا أنت أصنات أنت لشي وليمكن يقن حدا دي كل مؤمن خلف سنيف سيون تدبر القرآن تفكر في الكون لشي الايمان بالاماني يقيم تفكر معنى التدبر معنى سقم تفكر وتفسير بلا تفسير قاعد تفهم ديال ليت قاعد ولقد كرمنا بني ادم مفهومه بصحبات ما معنى التدبر رقم تفكر دمعات هي ربي كرمنا كان هو كان كلاد البهايم كان اي احد تسمار تصور ترقد تقطفط مني تتنغد بصح كان بنادم مني ربي اللي تسمى ناوي لان يجو بنادم مكرم لا احد يعتدي عليه ان يسوني ماله دامه معصوم واللي ممكن يقدر حد يعتدي عليه مخلوق مكرم مخلوق مكرم يتسند ما معنى مكرم مكرم اولا حافظ له حقوقه كذلك جميع الكائنات جعلها لخدمته كاع تفوت وتخدم تيجنوان خدم الطامور تخدم كاع ربي وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه ما معنى سخر معنى جعلها في خدمتنا يا يعني بنادم غير ينسد يا غوال يا ربي كل قاع الكون وقاع ربي لا يجندس الكون لخدمته من يكون أديس تدب تزعلك تقوى مثلا نيس يس من يقوى يقوى القوت ما نتبه القوت بنادم مع القوت نيس ربي سبحانه وتعالى سيد للاين نيس نيد يندس هذه وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون أكنت القوت ربي بنادم عمرو لتجي ولتنجم عمرو أكن قوة بنادم ولي تنجم وزالتي لو وكادي خدمتين وبلادي خدم قاعد ربي سبحانه وتعالى إذن ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر من أن تفكر ندبر القرآن الكريم تدبر مع ناس بعد إلا نفهم الله يتقن تفكر ديس الحال نغمعاس المجتمع مع هذه الحقيقة القرآنية وكذلك نتفكر في الكون خدني انتي تتنمن بلا موني قاعد إيماني شكلي برك أما نتسكت شبهة لإلحاد نغل حداثة ما يقولش أنزو معاس أديسي قلش راقر ناس يكتشهوت ونيد الزينة ونيد شرب الخمر ونيد الريال أنزو معاس هاني مخشي الإيماني ولي توبنا في التفكر في التدبر لش الإيمان عمره لش اليقين ربي قرن في سيدنا إبراهيم وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض هامي وليكون من الموقنين اليقين يتزد نتيجة التفكر في مخلوقات الله سبحانه وتعالى ربي نينغ فإنهم سيدنا إبراهيم عليه السلام لش يقن من الأنبياء أشهر الأنبياء إلا أن يدافع دعا إلى التوحيد عن سيدنا إبراهيم سيلا يتحارب الأصنام يحارب الأصنام بتسنين القوماس قال فرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم إلي اسمه يتخطب القومس عن هذه الأصنام بتسنين فإنهم هذه الأصنام فإنهم عدو لي إلا رب العالمين من يضرب العالمين الذي خلقني يبدا السيس خلقني فهو يهديني شدوني انتو توحيد الربوبيه تسمى توحيد الافعال الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني واذا مرضت فهو يشفيني نتا يشفى نتا يشفى نتا تصور ديك نحدا دي الجاون ولا تزير لي ما روزا سي طلب يا ربي سيني يا ربي رزقي دا توضا سي يجي الغرب سيد ماني توضا صنات. فلذلك العلماء ماشي قرن تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشده. كون مع ربي في وقت الرخاء خطني ميتو سيدي مارو في وقت الشده توضا سج هاشين ربي لبيك وسعديك مخاطرش انت تلاتو من السجن. ربي سبحانه وتعالى ينانغ كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم اليه ترجعون. اذن كاع مناول ان يحيا ضربي مناول ان يميت ضربي لا شك نحدا نيني جنرالني يموت يصنغوني يموت ينغوني وني في الظاهر ولكن في حقيقه الامر كان ربي سبحانه وتعالى يقدر سيلا وليت نتيت وليت نتيت. فلذلك لازم يعني هم انت كاع انك تجنشن كاع ربما نتخذ الاسباب ما تنساش اتخاذ الاسباب الأسباب إني ويمكن تكون غرس أنت كنتيجة كانه ربي سبحانه وتعالى شاءت مشيئته ذلك. ربي قرنخ وما تشاؤنا إلا تهم ديك وما تشاؤنا إلا أن يشاء الله وما تشاؤنا إلا أن يشاء الله. تسمى تصورت ديك مارو خدش على الضوء مارو يك ضوء لا ضوء يطفى مثلا ضوء يطفى على زود هذا رغ ضوء تشعل هتشعل غادي يشعل. ما تصور دي مارو صون القصد بيتري سيتي بيتري سيتي هذا در قاعب زين هذا در غادي أول تصفوسي قاع سيني هذه شعال الشعال نفس الشيء بنادم يقاعل الكونو انت قاعنا دي بيد الأسباب الأسباب مرشد نحاولي لابسين قش الغرب الوقت ضيق نحاولي لأنه قاعنا تغارد انت كان ربي سبحانه وتعالى قادر إلا قاعنا تجد أسباب طبق ديمانك باش تكون غني لما يقول لنا غرس الفهم تجارك القوه تجارك ولا ود سقفس ولا ود الريال الى الشوش ربي سبحانه وتعالى ساعه ساعه تلقى ديك نحد النيات حتى ربما دي خدمه موني بسين منه القلبات القلبات اللي قايمه نسيك طافير نص انت قد التالي ماني ربي يود الفهمت الا ما يفهم وجارس ربما ساعات يكون حد رئيس مدير مؤسسه تلقى انت موني ضعاف جسميا ربما تخود يكون حد قافز النيات أتقدر يخدم سيجن حد دكتور يجن حد مهندس يجن حد يقوى الله يبارك دي وتمودة تقلب اسمه كان القوة كان للرزق ليدول ليدول قضية القفز القوة نغمدة كان ين نتنين أدروا وني أدروا لدى خدام المعلمة أدروا لدى خدام يدروا أدروا نتنين المعالم انت مخشو مني ربي سبحانه وتعالى بتغني قار محكا توني ماذا نوت فغديس أدور غديس أتشرح وصي ربي سبحانه وتعالى يقرأ مثلا في سورة الجمعة فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض تقضى صلاة الجمعة انتشروا في الأرض خدمت لازم نخدم إنيش خدمت بس حك تقارن باللي يخدموا مقفزهم درزهم تحنوا تنتيون دياوي الرزق خاتي وابتغوا من فضل الله بفضل الله وهود النتيجة نخدم تشيرز دين ريالني خاتي بفضل الله قل عفوا فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا. إذن أن نفهم إمار مقتضي التوحيد إذن أن نفهم لا خالق لهذا الكون إلا الله لا شقن حد يعني المالك من هذا الكون نغضي يتصرف سيس خلاف ربي سبحانه وتعالى انت يزجرى من شيخس انت لا شقن حد ربي سبحانه وتعالى بتغنينا من شينا نطوره في القتل إن ربي سبحانه وتعالى في مثلا مسلمن اثنين رنان في غزوة بدر هل تسقوت نسان لا ربي سبحانه وتعالى بتسنينا فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. ربما يقول حد السرق الإشكال سيني زي خلاص هاي لا نريح ربي نطلب ربي لا نرزق لا شداني مارو لازم نفهم الجنشرة يجب أن نتخذ الأسباب هامي يتسم هامي لازم نتخذ الأسباب يقول حد مثلا إلي يتكلب للرزق يتكلب هذيش لازم هذي يخدم هامي ما خاش ربي ومرتي إلا يتخذ الأسباب. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها فامشوا لازم أجوري لازم أوفوغ لازم يتخذ الأسباب وصح لازم ألنغ وليتعلق الأسباب مني ثم ألنغ يتعلق بالله أن يعني لو توكلتم على الله حق توكله لا رزقتم ثم نتخذ الأسباب وصحنا من باللي الأسباب إني وانتي تويد النتيجة ربي تويد النتيجة عبتا ونبي الأسباب إني بتا نعد عصات اسمه بتا يجنحد ولي فيغ الخدمة يعد عاصيا خاشلة ما نشر ربي سبحانه وتعالى يوم رانغي لا نزال يمران غير نخدم منشي لا ربي يمران غير لا أنظم يمران ربي سبحانه وتعالى لا نطلب العلم ونراجع ونتخذ نجي استمارين ونتخذ الأسباب بتي. فلذلك بتقهر العلماء ترك اتخاذ الأسباب معصية والاعتماد عليها شرك. ما بتي قن حد يقرب لي داين القفص سنتاتي ود الرزق خني لا مشرك خاش ما ولا نرزق ربي. اسمع لازم أن نتخذ الأسباب ولكن لا نتوكل عليها نتوكل على الله. إذن اتخاذ الأسباب بتي قن حد مرض هدين نشينا أطلب ربي لا يسرح ورزوا الوطباب لا شو لازم تزود الوطباب بتا تزود الوطباب تعد عاصيا تلد مقصر خاش لم تتخذ الأسباب. خاش ربي سبحانه وتعالى خلق هذا الكون وأقامه شاءت إرادته أن يقيمه على قانون الأسباب. لازم نتخذ الأسباب خاش ربي شاءت إرادته ذلك. ما تقدر أحد يتخذ الأسباب معناه لم يتأدب مع الله. ربي لن يخلقنا يخلق هذا الكون يخلقت على أسباب ثم لازم نجي الأسباب أني باش ربي أغنيش نتيجة صحوم الأول معناه الأسباب أني تود نتيجة ربي سبحانه وتعالى قادر أي الأسباب أني لا موجودة وتكون النتيجة من شيء لا مرض أتشارغ إلى بعض الأمثلة يعني مباشرة باش يعني نسهمتوني مثلا قضية في سورتي طه سورة طه ربي سبحانه وتعالى يستولى نغ يعني وفي عدة آيات من شيء لا تنسور دا يقرأ نغ نشين سواتر دا من سجنة نشين سفوغ نباتات يمارو لاحظت الليت بتتقار وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى وأنزل من السماء ماء يعني كان السياق الليت كان تواصل تبرت دا وحدي وأنزل من السماء ماء أنزل ضمير تسمداني المفرد نغو وأنزل هو ياك نغو يعود على من على الله هو أنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا أخرجنا الضمير ما نوداني نحن الله همي اكتطموني نحن ونقرس اللغة العربية الالتفات يتغل السياق ليت وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمار فأخرج من نبات شتى بس حين فأخرجنا همي مخش الشيك نحن تعتقد أنت يسوط دا من سجنة بس حين لما نولين تعتقد أنت يسوف غد إغمان الصمار سيني لا شربال شك تق يي لازم تنكلد لازم تسود بس حين ناوي تسوف غن في النهاية النبات ربي قادر قاعد يوجي قاعد قلب طعم ورد كذا قلت فخ اسمه ديما بنادم ياك اكتقار المؤمن لازم يتخذ الأسباب وجار ما نشي يتخذها الكافر مسحي توكل على الله أديني قاعد يتخذ الأسبابني يا ربي إن شاء الله أود الغلد اكتقار بالله خلاص يا اسمه لما أنا ولني قريبة يعزم يا ما نشيني يا ما ندالين وجنة تبخرن بخار من بعد تتكاتف من بعد ما نتطن تجنوت أخاتي وني تفهمت كيف صحت مناوي لن يتجمعني ضربي سبحانه وتعالى ليت هذا السياق يكوني في القرآن الكريم تكرر في عدة آيات مثلا في سورة الأنعام أغنيني وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء ربي أغنيني نجمليني قادر أغنيني وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرج به صح لديني قل إشكال لما لو لني تعتقد باللي أنبتد في اللحن تيسوفوغ ديغمين لاش فأخرجنا نشنين حكتي وكد بنون العظمة. كذلك أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة في سورة النمل. في سورة فاطر ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفة ألوانها اشتموني قاع في جميع المجالات التعزمات اكتقرد باللي اعزمني انت قاع سقفش دكش تيويد دين معدلني 17-18 بقدرة الله بفضل الله كان إلا ما ناوي إلا نفهم وجارتش يوزد الوقت الامتحان تبجنس نغاس يوزد يعزم أموني إلا يقلق لي عزم السؤال دا وحدي ولي في مولديوي ها تحمد ضربي إلا يسرج الظروف إلا تفهمات كمل دناه جاوبت تيويد نتيجتني ديما نرجع الفضل إلى الله سبحانه وتعالى محكا نفهم دا قاع في كل شيء حتى في مجال الدعوة. هل اللي قن حد يستفي ما أمد نتاي هدات الوبري الهادي هو الله مش نتخذ الأسباب أتنبي القرآن أتنعزم أتنوضح مدن ما نودي ألان مدن ضربي أكن أكنوه تركبت سيدنا سيدنا سيدنا نوح عليه السلام من شي يدعو القماس 950 عام يدعو وما آمن معه إلا قليل. تقارب تخماني أماني ترف حاجة سيدنا نوح أماني ميست ميقلق على العمل صديق أماني يدعو بعض مدن خاطي. قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا ليلا ونهارا غبش طجي غبش 950 عام وما آمن معه إلا قليل حكى النفامي يكون قضية. فلذلك نشين حتى نشين من انطربة ترانا قاعد نتخذ الأسباب أكيد من أحد نشين لهذه هو الله المعه يتخذ لا يتخذ الأسباب. قلتي سيتي في المدرسة القرآنية قلتي تأدب وسيسلميد لاش لازم قاعد السلم داد كذا كلش صح. كذلك أطلب ضربي إلا تهدى أطلب ضربي إلا أتيوفق. كذلك ربي سبحانه وتعالى يسبينا ضموني في صورتي في صورة هود يعني باختصار سيدنا حكى نفهم جاري قنحد دي مسلم دي قنحد ده كفر مشرك من مثل سيدنا نوح سيدنا نوح يعني ربي ناس يا خلاص ربي ناس سيدنا نوح الفرصة صنطق ضياء يمارو ود طوفان الدياس سيدنا نوح يشفق من ميس ناس يا غلداء يا بني يركب معنا ولا تكن مع الكافرين ينسي يا ممس يا غدا يوان معنا يوان سفينيتي مارتا دي سيقلوات دا زعلوك ممس فتا مخشو اليومين صربي فتا سينا سأوي إلى جبل يعصمني من الماء ازدقعوا لي فيهم اللي الكونوا لي يزجروا الضربي ازدقوا اليومين يقارب اللي القضية متى القضية هو من دورير ينام دايد أمان أمان الدسان أحصد على غوريرني أجنا هو ينسي ومن الضوض بتسنى ربي حكتوا من منطقهم حكت خط نفهم الحياة نغنشين يقولوا بتسجنا لا يتصرفوا من منطقي بني نوح الكافر. جاوب سيدنا نوح بتسنى رقبته قال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبلي يعصمني من الماء. سيدنا نوح بتسي جواب وسيني يورير اللي خادير رغفش الناس قال لا عاصم اليوم من أمر الله ويد الأمر نربي يود القضية ومن دورير خاطي القضية نربي ربي يجي شيني أسيني ومن آلي وريرني تالي دغفسن ألف متر دالين انت مارو ساعة ساعة يقن حد مارو يتقدر ربي متى نشيني قاع مارو متى نيني متى نربي سبحانه وتعالى إن نغ تسمال ينتقم من الفساق ومن العصاة إلا أن يقترفون فحشة الزنا عمل قوم لوط بالسيدة ومرض الأيدز إلا ما شيني في عودة دي قد يربيه شيني حصل إزهالي لا الوقاية لا جل الوقاية كيفاش إني بكري أما يمارو إلا العلم إلا الوقاية في عودة وانت يقارن انت القضية لا جار الفيروس انت بتكت قضية الفيروس الفيروس يضعف هتاد الفيروس تستبنى له بصح القضية الفيروس نيو اللي يتصرف القوت يتصرف القوت من ربي سبحانه وتعالى والقرب اللي اي زال ها يغلب تخميد جينا ماني وسني صار هذا الحيط ادخلنا ندير سكد لا اش ماني ما شيني انت عبك قرنص نسيل ندير سكد دبر سكد اش سكد سكد نربي وسس اي زي فعلا انت كاع باين لي قشري الفيروس نايق المرض هادي ممكن استو في الحل بصح القوه نربي اسنا في الحل علاش الانتقام من ربي ربي سبحانه وتعالى يقرانا واذا اراد الله بقوم سوءا فلا مرد له بتا ربي يغسل هذه انتقم سي قنحد دينا سادي تاخذ الاسباب صحتي قنحد ربما قاعدين يدي زناد كذا شيني نشيل غير تينوبيل كونفور شوفور ما شاء الله ولد زل هذه لا قاع انت يقرب اللي مناوي لنا ديني سبحان الذي سخر لنا هذا الدعاء يبسوني مناوي لنا تلقي تينوبيل صموني متواضعا نقول السينيو زوقي يبريد يا موني بسي الغالب يعني يصدق شخص تجربات اما مناوي لنا موال فيها وني يا ودي هذه يدير هذه قلع يدير الفران يجور ولا جلبات بلي عمرو ولا خصص صاري كلاكسيدون هامي ديك نبوغ ندفنا الا يسن الف المره لا يجور بريدو لا يحفظ تالي روتور انت في الحقيقه داني ما رانا في الكنشر هاد خبله انت سبحان الله باي لي كنحد اديني انا اسيني ربي مرتش شتي المعنى ايوا تقرض انا شتي لا غير تقوي لا غير الخبرات مرتش شتي ربي سبحانه وتعالى قرنتوني في القرآن الكريم في عدة آيات الناس تزاري القوم سيدنا المسلمين إنيسن ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة سيدو سينما إنيس شن ضعفهم طلب من ربي قم طلب من ربي يا ربي انصران يا ربي ربي انصرتم مخاش عطرفهم بالليل شخصن القوت القوة من ربي ربي انصرتم سيدو سين في غزوة حنين تعجبت القوة نسن إيه العدد من غير لك هذا زعلوك يا ولا الحد وغم ديرني ولا الحد يا خلاص بتسنين هاي ما أرتمس شنغو القوة نوام إنيس ربي سبحانه وتعالى ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت الرتبة لما أيها التلبي قن حد ذي ما تنشيني شيني في الغرور الماء الفهم تسدك أزكالا سيني ربي ما أرتمس شنغو ما تدكاش أش قلت مني نزال حضو ذي ذي جاوب شو جاوبت شتي وهكذا ضربي نين كذلك قال في وني قارون ننسي ربي وش شيت لي وش تنفع السيسميدن وأحسن كما أحسن الله إليك أو أحسن كما أحسن الله إليك ناس الريالو يوقتي خبرتك كان شو مخاطش حادق وماهر في التجارة ناس عمو قال إنما أوتيته على علم عندي ما مخش نشيح كيفاش هو احسن كما احسن الله اليك تما معنى صربي رزقي ريالو تما حميز نقول لي رزق قضيضه اخر نمشي مخش قفز الناس ما رتش شنو ما رتش اوتيتو على علم عندي فخسفنا به وبداره الارض كذلك كاين ونين يدفل القومس يدفل الغابتس يعني اني قال له صاحبه وهو يحاوره انا اكثر منك مالا واعز نفرا أنا الناس ربي مرتش شو بتد أنا شيء مرت ناس وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفي على ما أنفق فيها الناس كان من المفروض التينيد ما شاء الله لا قوة إلا بالله وني قعدت توحيد الربوبية إن شاء الله يعني الغالب يعني الوقت ضبزان ازدغ التوحيد وضيضن يعني ناش سي وصل دوري إن شاء الله نحاول إلا نحاول إلا أتنكمل إن شاء الله تتجد إن شاء الله ب باختصار نسأل الله سبحانه وتعالى إلى أن يلهمنا رشدنا وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وعافنا فيمن عافيت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من وليت تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا خاتم النبيين عن ربك رب العزة ما يصفون السلام والسلام والحمد لله رب العالمين.